لو حقهما إنما العلمين المشبوب ما تحصل له شهوة خلاص، هذا مقطوع البكر فأغنيته لا محل له. لكن لو كان ما عنده مال وقال لو أنني مالا لفعلته كذا وكذا فهذا نعم هذا يجرى على النية، فالأجر ما يكون كمية لا في أصل لا في العمل. يعني واحد مثلا بنى مسجد وأنفق المال وكذا، والثاني قال وأنا الإيمان لا فعلت مثلا فعلها بالرجل وبنيت المساجد، فهما في أجر سواء يعني في أجر النية لا في أجر العمل كله، وإنما في أجر الإيه في أجر النية. نعم. إذا هذا الرجل ترك المحرم ولكن عجزا فيكون كالذي فعله من حيث النية، وقد يكون تركه عجزا مع فعل الأسباب فعمل بهذا الشيء ولكن لم يقدر، فهذا يكتب عليه وزر وزر فاعله تماما، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا أضاف إلى النية عمل، فهذا يعاقب. هذا أضاف إلى النية عمل. الواحد ينوي بس ثم يترك بعد تمكن النية من القلب، واحد يزيد على النية عمل مثل هذا الرجل إنه كان حريصا على قتل صاحبه فعل، أو واحد جاب زاغر يسرق بنكا مثلا أو يسرق بيتا فأعد العدة وذهب وتسلق الأسوار لكن قام صاحب البيت هو لم يسرق، لكنه يواخذ بسيئة كاملة. نعم. لهذا لا قال فهما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء يعني في مين؟ لا ينزل سائل من كل وجه، لأن الفاعل كان عنده نية وعمل وهذا عنده نية نفسه مما يجي. نعم. ما كنت مصير وقالوا لكنا الشراطين في الأجر، هؤلاء خرجوا وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما وجد ما يحملهم عليه، هؤلاء فعلوا وبكوا ورجعوا، ولا على الذين إذا ما توقف قلت لا أجد ما أحملهم عليه تولوا وعينوا في المدار. ومما يدل على أنه الكمية فقط حديث ورد في الحديث وحديث أبي هريرة في فقراء المهاجرين مع هؤلاء أغنياء المهاجرين قالوا يا رسول الله صدقنا يا أخوان ذهب أهل الجذور بالجذور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل فضل من يتصدقون به ولا نصوم. قال الذي لكم على الشيء إذا فعلتموه فصدقتم من قبلكم أو صدقتمون أو أضرتمون أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا بلى، فقال تصدقون وتحملون وتقدمون ثلاثة وثلاثة وثلاثين دبر كل صلاة. جاءوا بعد ذلك قالوا سمع إخواننا الأغنياء ونقلت فقالوا مثلما قلنا، قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله فيه من يشاء. لو كانت النية فقط هم تمنوا ولهم وليس لنا، لو كانت النية تكفي وتقع المثال في كل وجه لا مدى لهم على كفر هذا القصص. يعني أنتم صادقون في هذا سيقولون على الاختصار أنتم والذين أنفقوا سواء، لكن هنا ما سوى النبي بينهم، ما سوى النبي بينهم، إنما قال ذلك فضل الله من يشاء ذلك فضل الله من يشاء. يعني هنعمل إيه طيب؟ نقولهم بلاش تسبح أنتم حتى يدرككم إخوانكم؟ لا ذلك فضل الله من يشاء. نعم.

لا يقطع لا يقطع صلاة الظهر يقطع يده إلى فيه. إن كان استبدال الشك بهذا فنقول إن العقوبة هنا ليست واقعة عند أهل الشمال وحده، وإنما هو عن استكبار عن الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستحق الدعاء. فهنا أمر غير أهل الشمال، هو الاستكبار عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فخرج بقوله ما نهى عن الشرع الواجب، لماذا؟ لأنه أمر به، والمندوب لأنه أمر به، والمباح لم يأمر به ولم ينهى عنه. وقوله فخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأن المحرم نهى عنه على وجه الإلزام بالترك. وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا يدل على أن الزنا حرام، لأنه نهى عنه على وجه الإلزام بالترك. والأخذ بالشمال مكروه، لأنه ورد به النهي لا على وجه الإلزام بالترك. ومنه أيضا عند الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في كناه. وقوله والمكروه يساب تاركه امتثالا، كلمة امتثالا مقيدة أيضا في حكم سبق وهو المحرم، والمكروه يساب تاركه امتثالا يعني ما تركه إلا لأن الله نهى عنه. أيضا الترك من المكروه لا بد احتفال الإسلامي لا بد أن يكون تركه امتثالا. ومن تركه امتثالا لا يساب، وتارك المكروه كتارك المحرم، وقد سبق لنا في ذلك تفصيل. وقلنا إن لتارك المحرم أربع حالات: طارة يتركه امتثالا، وطار يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه، وطار يتركه لعجزه عنه مع عدم السعي في تحصيله، وطار يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله. فإن تركه امتثالا، إذا تركه امتثالا نعم هذا، وإن تركه لأنه لم يطرأ على قلبه طيب، وإن تركه لعجزه مع عدم السعي في تحصيله، أو إن باقي عجز عنه مع الشلف إذا تركه امتثالا كما حكمه يثاب، إذا تركه لأنه لم يقرأ على باله أصلا لا يثاب ولا يعاقب، إذا تركه عجزا عنه بدون السعي في تحصيله يعاقب ولكن على أصل النية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تمنى أن يكون عنده مثل مال فلان الذي كان يتخبط فيه قال فهو بنيته فهما في الوزن سواء بالنية. الرابع أن يتركه أن يتركه يعني إذا أو مع التشبيه بدون شرط تحصيلة يكون أوضح، لأن يتركه عجزا بدون شرط تحصيلة طيب أين فلو وضعنا بدون مع عدم تمنين يكون أوضح مع تمنين إنه شهدوا لا ذلك المحرم لكن المحرم لأن المقوة لا يعقب لا وقصد الشيخ كنا فايت المفعول عقب؟ نعم فايت المفعول عقب؟ لا فايت المفعول لا يعقب، لكن الاستدلال يعني، لكن هذا الاستدلال من باب القياس لا من باب النص في مفهوم الاستدلال القياس، يعني إذا عوقب وأصيب في الحرام فكذلك المفعول، يعني استدلال الشيخ على باب القياس، القياس على المفعول في قاعدة الثواب والعقاب، لكن هذا يدل على العقاب الفعل المفعول. مين؟ وهو قال إن الإنسان في الحرم أربع حالات، لكن في قال وتارك المفروض في تارك المحرم أخطأ غير هم، وقلنا إن تارك المحرم أربع حالات كذا، يقول تارك المفروض في تارك المحرم يعني في التقسيم.